والذين يبيتون لربهم سجدا Oh, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها Stop.